الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الشيخ تكلم تفصيلا عن موضوع أوقات الصلاة، كل وقت أفرد له سطورا وتكلم عنه، لكن احنا يعنينا في النهاية ان نعرف الوقت المشروع يعني للصلاة، وبالتالي الأوقات التي يمنع فيها الصلاة. هو لما تكلم عن وقت الصبح قال يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم، ويستحب المبادرة إلى صلاة الصبح. المبادرة بها يعني عدم تأخيرها، بأن تصلى في أول وقتها، بحديث أبي مسعود للأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة لغلس، يعني في وجود ظلمة قبل من النور يعني يظهر كده، ثم صلى مرة أخرى فأسفر يعني تأخر حتى ظهر ضوء أو بدايات ضوء النهار، ثم كانت صلاته بعد ذلك مستمع يا الميكروفون ده شديد شوية، نقول لهم شديد مش نعرف. ثم كانت صلاته بعد ذلك عليه الصلاة والسلام التغليس حتى مات، يعني يبكر بها مع وجود الظلام إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة في الإسفار اللي هو وضوح الرؤية قبل أن تطلع الشمس، في ضوء بس قبل الشمس، دي كانت مرة. أما التغليس معنى أن الصلاة بها مبكرا قبل أن ينفجر الضوء وتظهر الأمور يعني أشياء للعيون، هذا كان غالب صلاته صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، يعني ملتحفات بالأكسية، كل واحدة لابسه هي المراية بالملاية بتاعتها يعني محجبة لا يظهر منها شيء، متلفعات بمروطهن، المرط اللي هو الملاية، فتتلفع معناها تلتف لا يراها أحد، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني تصلي وتنصرف اللي يشوفها في الشارع ما يعرفهاش لأن النور كان لسه ما فيش، طبعا ما كانش فيه أضواء ولا أعمدة ولا لمبات ولا كهرباء، فكان الشارع لا يرى فيه الإنسان إلا إذا كان الضوء ساطعا قبل طلوع الشمس. وأما حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحي بالصبح، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول إليها، أريد الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، أي خلي بالك من معنى، أي أطيل القراءة فيها أي في صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين، أي يكون الضوء قد انتشر، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ في صلاة الصبح 60 آية إلى 100 آية. أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلى مع غلبة الظن. أقول كلام ثاني إن شاء الله بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال لك أريد به نصلي الصبح ونخرج منها وقد انتشر الضوء. لكن ليس معنى هذا نأخر الصلاة لحد ما الضوء ينتشر، لأن نصلي في ميعادها يعني بعد طلوع الفجر والأذان وانتظار وإقامة الصلاة، ثم نصلي ونطيل القراءة بحيث بعد الموضوع ده كله نخرج يكون الضوء بدأ يظهر على الأرض. والأذان والإقامة هيجي الكلام عنهم إن شاء الله، بس الأذان والانتظار بما يسمح أن النايم يصحى ويتطهر ويأتي إلى الجماعة ويصلي ركعتين ويحضر الجماعة، يسوي كامل الكلام ده. أذان وننتظر واحد يصحى من النوم، يعني غا عامة الناس بالجنائن. كان في ناس يعني ربنا موفقهم ويصحوا قبل الأذان، أو ناس ما بيناموش، أو ناس يعني مجتهدين، ده استثناء وليس قاعدة. القاعدة الناس إن الفجر الصلاة خير من النوم، يبقى الناس نايم. فبيقول للناس تعالى صلي، الصلاة خير من النوم. فلما أقول تعالى صلي يخرج من البيت، يصحى من النوم، يتطهر وضوءا أو غسلا، وهذا وارد وهذا وارد، وضوءا أو غسلا. يبقى صحي وتوضأ واغتسل قد 10 دقائق، يجي للمسجد يصلي ركعتين 5 دقائق أو 10 دقائق، تلت ساعة. يبقى الانتظار تلت ساعة ما بين الأذان والإقامة يعني ممتاز بالنسبة للفجر، ويزيد ولا ينقص عن ذلك. لما يعمل كده ويصلي ركعتين 60 آية أو 100 آية، أو زي ما احنا بنعمل ساعات 40 آية، كم 40 آية اللي هو بنقول عن صفحتين من المصحف مثلا، وبعدين يصلي ويختم الصلاة يقول المعقبات، سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 33، ويخرج يبقى الضوء بدأ إيه؟ بدأ ينتشر، والأرض بدأت تظهر كده، بحيث لو ما فيش كهرباء وأشوف واحد على بعد 5-6 متر أقول لفلان. هو ده الإسفار، إسفار بالفجر معناها أخرج في ضوء من غير كهرباء ومن غير حاجة، أشوف الناس اللي ماشي أقول ده فلان. لكن حديث عائشة أن النساء كنا أنصرفنا من الصلاة متلسعات بمروءهن لا يعرفهن أحد، لأن بتخرج بعد الصلاة مباشرة والدنيا إيه لسه الضوء لم ينتشر. إنما الرجل اللي ينتظر ويذكر الله ويقول المعقبات هذا يخرج في الإسفار. فلذلك استحب المبادرة لصلاة الصبح، يعني ما نأخرهاش لحد ما تقترب الشمس. يعني النوم عن الصلاة أو نسيانها، ده عنوان. من نام عن صلاة أو نسيها، نام بعذر يعني، كان ناوي يصحى العصر واشتغل المكيف سحب في النوم ما سمعش العصر، صحي زي دلوقتي بعد ما الناس صلت صحي، أو نسيها. واحد معتاد مثلا، ممكن تحصل إن واحد معتاد يصلي في المسجد وبعدين ما حضرش صلاة الجماعة وانشغل، هو معتاد إنه صلى في المسجد فاعتقد إنه صلى في المسجد، كان يصلي كل يوم الظهر في المسجد، تأخر في عمل في أي حاجة وروح البيت وما اعتقد انه وصلك زي كل يوم، وفين العصر افتكر انه ما صلاش الظهر. ليه؟ عشان كان متعود يصليها في المسجد، فلما صلاش في المسجد نسي سهى عنها لحد ما جاء العصر. هذا له حكمه والنائم له حكمه. من نام عن صلاة او نسيها فواقتها حين يذكرها او حين يستيقظ. اذا نام ساعة ما يصحى نقول له يعمل ايه؟ صلي الوقت. إذا نسيها وافتكرها ساعة أول ما يذكرها يصليها، مجرد ما يذكرها يصليها. يعني لو واحد قاعد معنا دلوقتي وتذكر ما صلاش الظهر النهارده الجمعة، الحمد لله الناس كلها صلت الظهر، تذكر ما صلاش الصبح، كان بيصلي في الجماعة وراحت عليه النوم وما صلاش الجماعة واعتقد إنه صلى، افتكر دلوقتي يقوم يقول لك قوم دلوقتي صليها، وإحنا بنقول الدرس يقول لك الناس تبص عليا دلوقتي تقول لك إيه إحراج؟ لا يا عم مش إحراج، انت لما تقيم الفرض حرج الناس ده يعني ينسى، إنما تأخير الصلاة لا يصح. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، النوم عذر يعني، النوم عذر ما حدش حسب عليه، وإنما التفريط في اليقظة، ساعة ما تصحى ما تفرطش ما تقصرش. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يصليها نسيها يصليها قضاء أداء مدام يذكرها يصليها، هو دي كفارتها، صلاة ما لهاش كفارة غير إنها تقضى. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن حصين قال ترينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرجوا مبكرا، سريان يعني سرى يعني أصل يعني خرج في وقت مبكر قبل النهار يعني الليل جزء من الليلة. فلما كان من آخر الليل عرسنا أي استراحوا نزلوا في مكان وناموا، فلم نستيقظ حتى أيقظتنا أو أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا يقوم إلى طهوره إلى الماء يعني، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا يهدوا العملية إلى الشمس اهدوا لأن كنتوا نايمين ولكم عذر يعني. ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويأخذه أو يقبله منكم؟ رواه أحمد وغيره. الكلام ده معناه ايه؟ صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هم في سفر، النبي عليه الصلاة والسلام في سفر بالليل ومعه أصحابه رضي الله عنهم. في رواية بتقول إن النبي قبل ما ينام قال مين يعني يحرسنا عشان ما ننامش ويروح علينا الصبح ويصحينا لما يلقى الفجر خلاص أوشك. فتطوع سيدنا بلال وقال أنا صحيح، وقعد سيدنا بلال نام سيدنا بلال ومش بشر تعبان مشوارنا حتى أيقظتهم الشمس، طلعت الشمس وسخنت والناس نايمة وصحوا، صحوا مدهوشين طبعا، مدهوشين ومفزوعين ازاي عدت عليهم صلاة الصبح. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داعب بلال وقال لي ازاي حالك يا كنت صاحي الله يسد حيلك الله ينور عليك حاجة تمام كده، وبعدين هم زعلانين فقال لهم ما تزعلوش الشمس طلعت ننتظر شوية لما ترتفع، نصلي قال لا انتظر شوية نمشي شوية، نمشي شوية وبعدين ننزل، وقال يا بلال أذن بلال وتطهروا وصلى ركعتين الفجر السنة، صلى ركعتين الفجر السنة. ده من يسأل يقول لك صحيت بعد الشمس أصلي السنة ولا ما صليش؟ صلي السنة الأول ولا الفرض؟ صلي السنة يعني. أو الحديث بيقول لك كده صلى ركعتين السنة أقم يا بلال، أقام الصلاة صلى الصبح طبعا كما هي جهرا ركعتين جهرا وسلموا. وبعدين الصحابة يعني قالوا إيه ده احنا أخرناها كده يا ترى مناسبة ولا مش مناسبة، مقبولة ولا مش مقبولة؟ طب يا رسول الله نصليها تاني بكرة، أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله؟ ما دام أديتوها وربنا ياخذ يعني ياخذ الحاجة مرتين يعني أنت عليك دين، هم ركعتين تأديهم ركعتين ده الفرض، عليك دين ركعتين أديهم ركعتين، ربنا ما يقبلش الربا. ما قلت ركعتين عشان أخرتهم خليهم أربعة، لا أنت ممكن تصلي نافلة بعد ذلك ما شيء، إنما الركعتين هم ركعتين، صليت الظهر يبقى الظهر، صليت العصر هم أربعة أربعة، في سفر ركعتين قصر يبقى قصر. ما تقولش أعيتها عشان أخرتها، أعيتها عشان تعرف إيه أديتها. يبقى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. عملك وقع صحيحا فما تقولش أنا غلطت يبقى باطل وأغير وأزيد وأعيد. وصل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كفاية كده ناخذ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها في لقاء آخر إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من درك الشقاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، وفقنا لما تحب وترضى. باعد بيننا وبين الشيطان كما بعدت بين المشرق والمغرب. باعد بيننا وبين الشيطان كما بعدت بين المشرق والمغرب. باعد بيننا وبين الشيطان كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعانا واختم الصالحات أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم.